أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 63 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكان السول في عام الوفود، السنة 9 للهجرة، لجنوس قسي لأن ربي سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء. أجبدن تسند مدن من هنا وهناك من شبه الجزيرة العربية، تسند بشك يسلمون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يزني البعض من الرسل، البعض الكتب لجميع أطراف الجزيرة، التمر تنديس بالدخول في الإسلام، على خطر الإسلام هو الدين الأوحد والقرغ الوحيد، الدين الأوحد إلا يشمل جميع جوانب حياة الإنسان، يجد فيه الراحة والطمأنينة بشهادة كل من يدخل في الإسلام من جديد، سواء نينين بكري أم غينين نمار، سولا سولونسا قارن نعيان تكلب ماني غنى فرحتنا ولتنوفي لكن في الإسلام. ولذلك نشنين يسان غدون الدين خاتن تغض الكفار نت في الإسلام، وانتو دو داين مغدين صرانيين نان مدنا سندنا نان غبرين نتشرد نشنين، والحمد لله دي مسلمن جدود نغدي مسلمن، العلماء نغدي مسلمن، أبريد ندخل واضح لجد إسلاموني ولمو. أما تشينا العلماء الطريق محفورة إلى الركبة، لا يمكن الخروج منها إلا بالوثبة، بريد نغلى مرور غير نحافظ برك أنحافظ فوانا غنجين إمزورنا ربطنا رحم إسوس عقفص توني ديك النعمت، خاصة الشباب اللي يتشرد يمارو للدنيت السنت باللي أو الدين اللي يتساهم شمسل إلا واسي يساز يعير صعب أين لويل نغي مزورين دمانايو أين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة أين دمدنني إلا أنت القويسين بشك أتحافظ في الدين نسن إلا واسي تعذب، إلا واسي توحرك، إلا واسي توانغ، إلا واسي إلا واسي بالشكل غادي يسوون الدين وامون نشنين. الحمد لله تمجدا وغني خسر هذه الحياة أنسي وليني نخس لكنا مريحين لك تقدي لا يقن لا يشرع، هذه من أجل نعم الله علينا. نق الرسول صلى الله عليه وسلم يزن الكتب التمر مدن في الدخول بالإسلام، طبعا ولا إكراها في الدين اتجهت نغل الضماير نسن كل قلة يتخمم عيمانس أخيرا يهتدي بالله سبحانه وتعالى أدي أسغلون الدين أبدأ نمارو التسند بدن وفود. أما نشين لنا الحلقة تقطع وسين زي الرسول صلى الله عليه وسلم أزيد من 100 وفد لوف التسند زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما بعثه الله رحمة للعالمين والرحيم بتيتجا أي وفد يسند أول ما يفعل يكرمه الزر أسليني أكرم الإكرام أسو شنتشن بعد ومن أصنع زقر الرسول صلى الله عليه وسلم أدير يحمع سن ببساطة ربما أنتني نتزير الغفص ربما أطبز سوالا ربما أدسسك الكيفية الرسول صلى الله عليه وسلم اتجت ميمي الغرض ثبتها الغرض ستني كسب خاطر كوني قنحد أجلسي قنحد تمعالتد تنهرد غفص تمعالتد طبزت سيقنيوان تمعالتد تريت خلاص ترزيد أصل الخطس ترزيد أسولس أدي عاد لختني وتجدنا تكسب دول السياء بعد مدة أبدي ترقع الدرقع سيو بدأ سيول مع سوالة واحد يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع جميع الوفود نخزر الوفد الأول نننا نذكر لبعض الوفود وبركة قد ستة ديس نماذج النبي السيسن الدروس والعبر نذكر وفد بني قيس وفد عبد القيس وني نخزر النتيجة دبتة الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم داس الدين نسلم يشكر وني لان ينظف من سزار إزواج سيدنا صلى الله عليه وسلم الناس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات ربي وشاسي يون شخص سنطلق صايد تي وحدين ربان تنتيوش أين دبتا الحلم الحلم أين دبتا أين الصفح ولو الساعة ترقد ولي حمق ولي تنرفي ولي حقد ولي حسد ولي تكبر ولزو الساعة مع عميد الحلم والأنات الأنات التعقل أرزين أرزين ولي تمعالت ولي تمعيلتي ويني لا لاش أما يبدأ يحكم يا لا يرزل ما عليه أدخمة أدفكرة قرز أرزنت أرزن نرزن ساعات قنشيني ببسيني ممس سويدون أرزن نرزن تعقل والطارة والطارة ما أرضتش سيولي كتكت وني الوفد أديس الوفد وديدن قرنس وفد دومان ابن ثعلبة وني يدقل الوفد يسدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معسن يقن يقن ورجز أعرابي لا يعرف الأدب أصحاب الأعراب الأعراب دي المنايو خاطي دا عرابا زمان فهمتوني فرق ما بين الأعراب والعرب العرب جنس من الأجناس أما شغلتني دا البربر الأمازيغ العرب العجم وليد ربي سبحانه وتعالى يجوا من جناسه سلالوان نسن سطبايع نسن سلوغة نسن واني جرب يموني أما الأعراب أما تنعزف في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وجي أعرابا خاطي الأعراب الذين يسكنون البادية والصحراء نتعشن زغار وجي مشروط العادن العرب ممكن الغلبية العرب تعشن وإنما ممكن العادن العجم أو نمدنو يخصص السلة ده بخاطر ميم يتشر انت خامت يتشر دمعا ولم يتشر دمعا سيكتل كيف يطموني وجيق متحضر تسمى ناس المتحضر ونعني عمر تمدين يسبسين الرفاهية يسبسين يبسيوني لان تركح العقل أما الأعراب غرسنين الجفاء والجلفة والغلظة تبعت نصنا مال يسدقن يزوغل تمدين إلا معاون جمعته ألم الصيق أنت أصغر أنت مجيدة يتفت مجيدة يزقى أيكم ابن عبد المطالب يتزقى مني من هو السجن باسم عبد المطالب يعني ينسبتغ الجديس الأصص أنت محمد بن عبد الله ابن عبد المطالب ينسبتغ الجديس بين فلان زقى ننس شتي جينا تيريح تمجيدة دينا تنس شتي نروح يزوياس يريح لا السلام عليكم لا بتتلم لا واش حالكم لا نسد يجسموني ناس يا محمد إني سائلك وفمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك الناس يا محمد لك عاش سولق تخد شددك في المسألة شوش البعض إلى قرنة فلا تجد علي في نفسك أول تنوى أول حمق جير قدر لسئلك وقع هل يمكن أن يكون شيني لا بس هبيل لدب هم بعد للرسول صلى الله عليه وسلم يجيت ناس سيول الناس تكلم يجسموني الناس سل ما بدالك سول سول الناس أتانا رسولك المرسول شتو زندان غادي يقل المرسول قنواس أتانا مرسولك أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك يسرد المرسولك تزنتي إنا ينغبل لي بلي شكي لتقارد بلي ضربي وزناجت الله أرسلك إنا يسر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق لأن الحقيقة إلا سوامون إنا يس فمن خلق السماء إنا يس الله إنا يس فمن خلق الأرض إنا يس الله الناس فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله يسول الزر الناس اش سوله من يخلقنا جنة الناس ضربي من يخلقنا طامورت الناس ضربي من يركبنا ونورنا وجيت نسين شكلني الناس ضربي الناس الأعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك أشسولق سوني خلقن أجنة الطمور تديوريرن ضربي وزنجد إن يس الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني قل حدي لني يستفزه كيف قاعي ولنه غير باش كاشيني قبل لي لا يزني ضربي الشيت على طبيعتي بعد إن يس وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا لأن ينغبل لي لا يفرض غفن غربي 5 تزلة جرد جد قوس أين الفجر الظهر العصر المغرب العشاء تنينو إنه يسلس ومو إنه يقارن غموني إنه يصدق إلا السيس إنه يسفب الذي أرسلك الله أمرك بهذا أجل سني لن يزنج انتلت إنه يتشموني ربيه إنه يسنا عم يكمل الناس وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا إنه صدق إنه ينغم المرسول باللي سيدي الزكاة أيتلينهم لدي الزكاة الناس إلا سيس الناس فبي الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم ربي انت يزنج انت إنه ينغموني نيسي وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبي الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبي الذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم يسول تمارو الزكاة ظل يوطد مع أركان الإيمان أركان الإسلام إنيس الله أمرك بهذا إنيس هي يتشر أي الأعرابين يتشر يجور من يكتفتي تعودي قل غل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس والذي بعثك بالحق شتين يسلم يا إنيس والذي بعثك بالحق من الذي بعثه بالحق أي رب سبحانه وتعالى إنيس والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن يعني الإسلام يعني في عبريد يعني وليت وذكرته يعني الإسلام من بعد يتشر بدنش يصغى يقيد ولد إنيس يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس والذي بعثك بالحق الجول سني لن يزنج سلحق عند ربي لك غرني غرس مكوز أظل 5 صلوات أظل مغير نظام أدحج بتين نجمة أدودي غزكتك لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ورنغ ورسمونك وصل يقطع بتين النبي صلى الله عليه وسلم إن يقل غرس إن يسنيني لفريس الصحابة لفريس إن يسن لإن صدق ليدخلن الجنة لإن صدق أولا أما نشير الحديث وضع نروزيو أفلح إن صدق خطر ليتنجم يقن حد تونتني نيمن العادي كن حد يتبي له حديثو ادي نيزغ شظل الظهر ظل العصر ظل المغرب ظل العشاء والرني غليك تسنت ولا كنت نفلت ولا لاش وتوضت محال ويتنجم يقن حد أدي ود الفرايد 100%. ولذلك يتجسنت ربي سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيني لنا دي كوترت زيلا الجبر قرنس الجبر جبر النقص أين دبتا أين سنان النوافل قد منش يقن حد يتحفظ في تظلت يرني يس النوافل أدي بدأ يمارو أني يقن حد غرس يقنو مارو لي دعمت يتكمل الساعة تسيكمل السيمة ساعة تسيكمل الجير ساعة تسيكمل الساد بات تبدأ يرنية سيد عضاين وماروني صح تظلت النقط لمني يلزم العد نتحفظ في النوافل نتحفظ في السنن خاصة الرواتب خاصة ركعتا الفجر وركعتا المغرب والشفع والوترتين النو ونتبطل حد أبدا ماذا بك خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمري متنتي بطل همشد هما دي بطل يود الرسول صلى الله عليه وسلم أدينج مديني مع إيمان السيد محمد صلى الله عليه وسلم ولن الشلاء أزيد ولا أنقص وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أفلح إن صدق لإن صدق لا يدخل إلى الجنة يقطع ونرجز ويسلم يود مدنس يحكي يسن القصة إن يسن عيخ حما قخت أو إن أستفزه بالأسئلة يجاوبي ببساطة فعلمت أنه نبي أين لختني أدفن في الإسلام ما أمسى من قومه رجل ولا امرأة إلا مسلما أدفن الكل في الإسلام هوني وفد ضمام ابن ثعلبة أدياس يقول وفد قرنس وفد تجيب تجيب فرع من قبيلة كندا إننو وسند يويند معسني لان دي مسلمن وسند تبتل الإسلام من سنجار يويند معسن الزكوات والصدقات أوينت أو الخير من أن الصدقات لختني عند بتا عند المان عند الغنيم خاطر دقنميد انت عشان في الصحاري الزكاة نسن عند تو يويند تصرع في المان الغنيم لأن يويند نسن أسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولي ريح في ديس في ديس السيدة صلى الله عليه وسلم أننا سي رسول الله وني يأكل الزايد زكواتنا إنو شو إمدننا ما معنى سويني إلا السن بتد معنى الزكاة السنن باللي الزكاة توشي مشانس السنن باللي الزكاة تجعل من الفقير غنيا وزعن قاع الزكاة نسنين مدنن يعني القومني في الفقراء المساكين بدن زقان إلا يقل فقير سنوش زكاة إلا يقل محتاج سنوش زكاة والو إزي غيني دقي من الزكاة يوين السيدة محمد صلى الله عليه وسلم بشكة تفرق فوسي اللي يحتاج بتينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن يسن ما قدم علينا وفد من العربي مثل هذا عمري ما غندي يسوي يقل ساون الكفيتو الخير يا الخير وزعن يا الخير يقيم بالسن الخير هاد نجمنا تجنموني يلا تزون دي وجرس نتفقين لا تريد الزكاة زي متنس أتزوى بتن فتح القلق وزمو دب الزن الزكاة ماذا بك الزكاة أيها المسلم كان سوالي وسغص التجارة وسغص الحركات وسغص الصناعة الزكاة ما طمطت إلى الغسور الزكاة إزمت سفرت في وقتي والقر المال والقر غلم بعد وهو رب سبحانه وتعالى إن ينغوات حقه يوم حصاده تقومد تمجرد تتسد الغلت لختني ماذا بك أين ويتليني صدقت وشيت بابس الزكاة وشيت بابس إلا وسي يحتاج والزكاة لابد التبديد يبدأ بمن تعول الزار بدأ سلعائل تج بعد تكمل تعشير تج بعد تكمل الحوم تج بعد تكمل الصناعة عشت تكمل دي بدو تشالج يعني وسيلة يحتاج الزكاة يزم التقيمي غرش أبدا والتجع خاطر لدى الحق ربي قرنا الحق ربي إن إنو إيوين بتا يجوب الرسول صلى الله عليه وسلم سيننا أبو بكر الصديق أولو إن الهدى بيد الله فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان اللهم اشرح صدورنا للإيمان إن الهداية ربي بتيجن حد ربي يخصص الخير عصي اشرحه للإيمان وما معنى سأشرحه لسل الإيمان؟ الترقيد تيري يتجي الخير، يتهلى الظل يتص، يتهلى زومس، يتودى الزكاة، ينفع لخلقن ربي، خطر الأولس الشور بالإيمان. من بعد ريحن بدأ تسول أنت مر في القرآن، تسول أنت في السنة، يبدأ يتجاوب الرسول صلى الله عليه وسلم ننسى رسول الله كان أخصان مقدع إذن يسن ريحة أو نشغل جوائز نوم وني العمل فايد سن يتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غطني يكرم ما تشنا تسون ميخصنا تقدعا أسنو يدخل جوائز مكافآت أصفرح يوشاسن قاع يوشاسن إذن يسن هل بقي منكم أحد لقيم دقن سجوم وللي داني باش كسنش ناس قيمة نغضاض فليق شاب ذا مزان لكان نجد تيدي لما ننق إلا يتعسى غفص إنه زقطص زقطص يسدون الشاب ذا مزان يزوغ للرسول صلى الله عليه وسلم يسلم غفص إنه يسيا نبي الله مدن ودوسين قعين ندوسين تشيد سن حوايج سن طلبا كل يقدر يتسول، يقدر يتسول في القرآن، يقدر يتسول في السنة، يقدر يطلب بجنويت ليم مغمة، كل يقدر يطلب. الناس فقدي حاجتي، ولنشي أي تقدير حاجتك. الناس وما حاجتك، يلا اطلب بتدخل اطلب دخشتي. خزرت يقدر حد ميلا يتخمم ما خمم دا وحدي. الناس حاجتي يا رسول الله تسأل الله أن يغفر لي. ويرحمني ويجعل غناية في قلبي خزر بطا يطلب ولا يطلب دي قنشرا الدنيت يطلب قنشرا ديما ديما الناس اشطلب يا رسول الله لماذا؟ لأن دعاء الرسول مستجاب الناس اشطلب يا ربي استينيد أي يطلب ربي أي يغفر ذنوبك أي واد في ضم الظن شاب إذا تظل طبعا لدزعله أي يغفر ربي ذنوبك أي يرحم أي يج غني في قلبي ما معنى غني في قلبي عاد قنوع قل احد مين لا ربي وش اسم قناعة ولس التعادى من أغنى الأغنياء ميمي خطر أيني غدسني فسنس ما غني غدسني سسكعي يقر بركات الحمد لله لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب بندم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فاللهم اجعلنا من المصلين أوني يطلبون الشاب ثلاثة ندعية أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في فقري في غناية في قلبي أيج أدعاد غاني سولك من شن الشاعر وإذا حل إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء أن نطلب ربي أغنوش القناعة لو ننغ خطر القناعة انت تجيج دي ستوبر دي ممهلات أما دي موران قاع التبديد تكنعت سواناشوش ربي والطلب دوجار والتمتريد والتكرد والتجي تسمي بتجي أحد وشاس ربي إني يا ربي وش أنا ضغنشني وتجت اسمين والتكر والقر لابد دبيغ لابد العاد غمدن هميوني يملك نشوي الماء هميوني غسك الروسة نشي أشغلك الروسة خنا رب شمرو رانشي رب سبحانه وتعالى إذا نخزرته الشاب يطلب ديني اللي عندي سلفيت يفكر يديك تنو كتت أتنيني معليش سيتو الحيج بالسي يا عزيز ما معنى يا عزيز يغلب الأمور يغلبني بالسيون واللي ندع طلبا الحجة جنداني يا ربي تزود الحش أوي تني يجنسين أوي المسجلة يجنوي تني أوي تني أوي تني يعني كولي جن قرا سوي ده وين يسيت ولا شيء بالسيون ودا يقوى السيوسان كرا تمجيلة بس عدينة يزدقنا بعض ظلت يزدا الحوم تنا يقل غري إني لك يصلى لك تقطع تغل الحش ناس إن شاء الله رب دي سهل إنه يا ربي اش طلب قنشرة اوه يبدأ قارم عيمنك اوه يا دي تقولي مرة يطلب دخز دوا قنشرة تقصي الناس قنشرة وحقيقة انه ندوسين سنغد استمليكاني سيعم السنة غير مرة يطلب لبيس خاطر قاعد طلب لبيس تغلش لبيس تاوين السنة إريح في دي سنة يا ربي خسرش طلبك ثلاثة يا صح ما كنت نجي مالي خصو جماسين أحمالك وشي لو فران فرنسي خطني قبل عادي عاد الأورو فران فرنسي خطني إني ثلاثة برك ناس لا دي ولك ناس دروس أنا طلبت يقول بثلاثة ثلاثة اللي بالسيون ثلاثة اللي بياس ثلاثة بتا جمع إني أشطلب يبدأ إني وطم زخت تقول لا بتا إني يحمل لك أطلب أشطلب الصج أطلب ربي أي صلح تارواك أي يحفظ من الأمراض شفاي لك شوية أي يبي وأنا مسلم ناس عمرق المغني الناموني دروس وني غاد زوان غل العيش شي نحمو لك طلبي ربي كذا اختني ها اختني تعادة اغوية نطني ربي تكان احتاجت اما يمروا الحمد لله كل شي لا موجود دع يعاد الخير ويدي غستيني ديقين حدا زوان العيش وما الله عمرت اينا صادي طلب ربي ساعة لساعة شو شي قمت كرضا شيني ربي كرضايو وطرزم الطول تسات الكعبت ارزمت تعزمت تت تقديد أعزام سحركت تسرت لجران التفدي سجن شرع جرز تمططاس جرز لولدي ناس جرز صحتاس ولي غسة ستيني قنحد وإنما اعتبرك أمينا أستعزمت ديني تحركت بمعنى باش كدي قيم أين طلبني جار لعبدني ربي سبحانه وتعالى تون بين قوسين وعليه الإنسان أعضي طلب ربي يغلب الله أكبر الوفد أيضا هو وفد نجران نجران ديك المنطقة تسد في جنوب شبه الجزيرة العربية على حدود اليمن نستحضر شبه الجزيرة العربية اليمن تسد الداي اليمن تسد الداي الفي لونغ السلجيتوال الجيت تديس عمان تس عمان سلجيتينات غلو جنة شبه الجزيرة العربية الربع الخالي أي عند المملكة العربية السعودية الدين نيدي سيكت المنطقة سمنا منطقة نجران هي تبع للسعودية لختني ديس حوالي 70 قرية 70 قرية في هذه المنطقة منطقة نجران يسكنها عمر ديس أزيد من 120,000 مقاتل يعني منطقة يعني الحرب كلهم أو المدن كلهم على دين النصارى قاعد المسيح وكل المسيحيين يزنس الرسول صلى الله عليه وسلم يقل المرسول كتاب إلى أهل نجران صصني ودون الكتاب يزوي أو الكتاب والمعلم نسنا زعلوك يعزمت يخلع وللسين باللي لا إلا يقن أدي فرق النبي لوقته ينتو تمن لكان سيدنا عيسى يعزمه والكتابه يزقيسن إلى معالم دع العيان المنطقة نبكل يزقيسن يشاورتن بتتنم شيوني اللي يزنا نغض يدعونا إلى الإسلام عن قبلوه أنفهم نبكل على أنهم أدزنا يقن الوفد لمعالجة القضية أدزنا الوفد الخزر متى يقصد بهذا الدين أزنا يقن الوفد غل الرسول صلى الله عليه وسلم غل المدينة تتكون من 60 رجلا 60 واحد والنصارى كانوا يلبسون الحرير ويلبسون الذهب وكانوا زوان غل المدينة أوضا المدينة سولا بيلا أين محمد أست ننس شيء الحومته أقن نقن صمورة يقل الأشكال يقل الألوان يقل تعافت يقل كذا ورا أوضا الحومتني ساسا بشك أتقدم غل الرسول صلى الله عليه وسلم يخزرين الشوفاتني يجام ويضرن تبجنس لكنا ولوفدوا برك يضرن وسنسي والقع قلب الصحابة يفهم انت ديني باللي المنظر اللي والتعجي زوان أصن ناس الشمس ماني قالوا نحن من نجران لكن نسد أن نخزر أو نرسلته بتد المعنس ميمي لغساغن السيول نزورنا ناس نبي لطفين ماذا بكم بدل توني سمورايو لش وتلقيني سمورايو دسات النبي بدا غنقن قال تستور غنوم تستو البيعات ولا كم تقنم قنت قنشا نورمال زون بدل وغينا وال بدل ناموني بدل اسناس الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمهم السولس تفضل ريح إناس أدعوكم بدعاية الإسلام لك شتم نصر لك أدعوكم إلى الإسلام يجاوب ديك نسيسني إناس كنا مسلمين قبلكم مش لك أنا دي مسلمين قبلهم هم لك أنا صديننا لك أنا غبريدنا لك أنا سبقهم الرسول صلى الله عليه وسلم إناس يمنعكم عن الإسلام ثلاثة نفسون اثنين الرين تهم الغصمة تدفو في الدين ولا تفهممت عبادتكم للصليب وأكلكم للحم الخنزير وزعمكم أن لله ولدا ثلاثة نفسون اثنين جينهم والغصمة تدفو في الإسلام تم زورت نسن تعبد من الصليب أصدر الصليب ماشي يجو عبد أنت تحب أنت أنر البال نغمليح أنر البال نغمليح لعادي قنحد خاصة طروانا لو التفيقين البعض نسمورة البعض نترشاسين البعض الكتب البعض المعلقات سيني لي تعلق أمون رتلبانو ملا عدل لسيقن الصليب يكون اليهود يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهودين ذا النصارى لجلس الخير العادة قريق رحدة ودي النصارى لبس بهم يا ودي السمو في العسل أو السمو في الدسم رتلبا لما لعد يقنحد تشون دي قنشرة أعلق حتى القلادات البعض من إسرائيل انتقل لدي الصليب والتفيقين البعض اللي بسيون دي الصليب أن رتلبا نغمليح هذا الصليب عبادة الصليب وأكلكم لحم الخنزير تتن أكرمكم الله وأكرم المقام لحم الخنزير إلا أن هو دقنوي سمي إلا أن يشرب الجراثيم سواء يوم يدر يكلي دقن المرض قرنس مرض ديدان ونيدخ دقن من المعجزات معجزات إعجاز النبوي أو اللحم الخنزير إلى رب سبحانه وتعالى يحرمت ثم وزعمكم أن لله ولدا تقارن باللي ربي حشا غير سارع لا غير سمميس والبعيد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لأن الولد يكون من صاحبة من الزوجة ما اتخذ غير العقيدة في الإسلام إن ننس إيه ننس روح فمن مثل عيسى سيدنا عيسى من هو الميتلس لشكن الميتلس أبدا خلق من غير أب معجزة كان صنموني نؤمن بهذا أن سيدنا عيسى عليه السلام ولد من غير أب مريم عليها السلام والزويج والتملاقي مع عيقن ورجاز رب سبحانه وتعالى خصتي تنتهد المعجز يزنز جبريل عليه السلام يسيول سوى البرك فإذا به تشمر أدز دني دنيا طاروون عيسى عليه السلام فكان يسمى عيسى ابن مريم رب سبحانه وتعالى ندعوهم لآبائهم بين لقائق الحد أستينيتش تشويلين أشيني إبراهيم بن عمر مثلا واسقر مثل سممتش لان شيخ صايتيني إبراهيم بن ففع لاش سيستوني إني نولا استعمال ناونتوني لو شيري اسم بابا سمما واني خاطي من طريق الإسلام واني بنتي من المشعوذين في أهل الجاهلية ميمي ما سندي ربي شيري سمما بمعنى تشكد العذبة بخاتي الباباس ربينا ندعوهم لآبائهم خصت تاري ديك الرسالة خصت تاري ديك العنوان خصت تعالج ديك المعالجة مغيني لان بابا ماذا بينا نشينا ناري اسم دبابا دلجد إمارو حاليا أستيني ديك نشتويلين أشيني فلان بن فلان كمل بن فلان إيه بابتش جدي كالصنخت شتايني المعرفة التاس من نجاحية الجد إلا وسيداني مكسير تشويلي ياسين فلان بن فلان بن فلان كمل دغلي وضع بن فلان إيه جدي سمبابة شمنا لقاها مع بعض صنخت ودعوهم لآبائهم إلا عيسى رب سبحانه وتعالى أقر بذلك في القرآن عيسى بن مريم عيسى بن مريم إن يسن ننس فمن مثل عيسى خلق من غير أب يعني وني لغسك القيمة